البول والغائط ونحوها. وقلنا أن الماء أقسام، ذكرنا منها الماء المطلق وتعريفه. أوكي، كنت مع المرة السابقة. الماء المطلق تعريفه الماء، أحسنت، هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. وذكرنا أيضا أنه أن في الحدث يشترط، في رفع الحدث يشترط النية، أما في إزالة الخبث فلا يشترط النية. في رفع الأحداث كالوضوء والغسل من الجنابة يشترط النية، وأما في رفع الخبث فإنه لا تشترط النية. قال رحمه الله تعالى: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. أوصاف الماء ثلاث: اللون والطعم والرائحة. فإذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاث، اللون أم الطعم أم الرائحة، ولكن بهذا القيد بشيء، نجس. وهذا يخرج ما إذا تغيرت بشيء ليس بنجس، بحيث يغلب هذا الشيء على الماء فيخرجه عن كونه ماء مطلقا، قد يتحول إلى الماء الطاهر وليس الطهور. يخالطه شيء كالصابون أو الزعفران أو الزعفران أو نحوهما فيخرجه عن كونه ماء مطلقا، فتقول ماء الزعفران أو ماء صابون أو ماء الورد أو ما شابه ذلك، فهذا يسمى ماء طاهرا وليس طهورا ولا نجسا. وما إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاث من لون أو طعم أو رائحة فإنه يصبح بشيء نجس، فإنه يصبح نجسا يجب اجتنابه، لأن النجاسة يجب اجتنابها، لأن النجاسة يجب اجتنابها. نعم. هذه قاعدة مهمة. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. يبقى الأصل في أي شيء أنه طاهر، أنه طاهر، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، لأنه ثبت بيقين. والإباحة يعني يباح استعماله، كالماء والإناء والملابس والمشروبات والمأكولات والملبوسات والمطعومات، الأصل فيها الإباحة والطهارة، إلا ما دل الدليل بيقين على حرمتها أو نجاستها. وهذا لأنه من تمام إنعام الله عز وجل أن يكون الأصل في هذه الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا من تمام تكريم بني آدم المذكور في قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن تمام هذا الإكرام أن يكون الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا من نعم الله على خلقه. نعم. يبقى إذن أي ماء الأصل فيه أنه طهر، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه وأخرجه عن اسم الماء المطلق. فإذا كان المغير والذي خالطه وغلب عليه فغير أوصافه أو أحد أوصافه شيء طاهر فهذا يسمى ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما إذا كان المغير لأحد أوصافه شيء نجس فإنه يسمى ماء نجسا. نعم. فهو طاهر. إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. على ماذا؟ على الأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهر. نعم. أو تجبر الطهارة وشك في حدثه فهو طاهر. فهو طاهر، هذه قاعدة، ودليل هذه القاعدة نعم لقوله صلى الله عليه وسلم: يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه. نعم، وهذا الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وهذه قاعدة، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهل السماع مقصودا وشم الرائحة مقصود؟ لا، وإنما المقصود بذلك هو التيقن اليقين، حيث أنه لو شك فإنه لا يخرج من الصلاة. لو شك هل حصل انفلات ريح أو خروج صوت، فإن الأصل فيه أنه على اليقين وهو الطهر فيبقى. هذا بالنسبة لغير الشك. أما الذي عنده وسوسة وعنده شك فهذا يقينه شك، وأما هذا في الشخص العادي غير الموسوس. وأما الموسوس فربما يكون اليقين بالنسبة له شك، لأن عنده وسوسة، لأن عنده وسوسة تخرجه عن الطهورية عن الطهر. فإذا أحس الإنسان بشيء في بطنه فإنه لا يخرج إلا إذا تيقن خروج شيء منه. نعم. قال رحمه الله: باب الآنية. قال رحمه الله تعالى: بعد ما انتهى من المياه وأقسامها شرع في باب الآنية، وهذا من حسن التصنيف والأبواب والتبويب، وهذا صار عليه كثير من العلماء لا سيما منهم الحنابلة، لأن الماء يحتاج إلى إناء يحمل فيه، فلما تكلم على أقسام المياه شرع في بيان أحكام الآنية التي تحمل فيها تلك المياه، وهذا من حسن التصنيف والتوفيق فيه. والآنية جمع إناء، هو ما يحمل فيه الماء أو الشراب أو الطعام أو نحوه. نعم. وجميع الأواني مباحة. قال رحمه الله تعالى: وجميع الأواني مباحة، وهذا هو الأصل، لأنه من تمام الإكرام والإنعام أن يكون الأصل في الإناء الإباحة. وتخيل لو أن الأصل في الآنية الحرمة أو النجاسة، هل كان الإنسان يهنأ ولا يتعب؟ يتعب ويشق عليه ذلك جدا، ولكن من تمام إنعام الله على خلقه أن جعل الأصل في الآنية هو الإباحة، سواء كانت في ديار المسلمين أم في ديار الكفار، سواء كان صنعها مسلم أو صنعها كافر، سواء جاء من يعني زي الصيني الذي يأتي من بلاد الصين، أو يأتي من أي بلد، من فرنسا، من بلجيكا، من أمريكا، من أي بلد من بلاد الكفار، فإنه يجوز استعمال، الأصل فيه الإباحة. نعم. إلا حلية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في حلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. لما كان الأصل في الإناء الإباحة استثنى المصنف رحمه الله هنا نوعا من الآنية، وهو آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. قال: وما فيه شيء منهما، يعني المضبب إذا كسر إناء من الذهب أو إناء من الفضة وضبب بشيء من الفضة، وهذا شرط، فلا يصح تضبيبه بالذهب، وإنما يضبب بالفضة، وبشرط أيضا أن يكون يسيرا، يعني الإناء المضبب بالفضة، يعني الآن عندنا الآنية مباح إلا الذهب والفضة، لحديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا في حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. وهذا يدل على أن استعمال هذه الآنية في الأكل والشرب من الكبائر، لأنه متوعد عليه بأنه يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. يبقى آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، وتنازع العلماء في استعمالها في غير الأكل والشرب. وعلى قولين، القول الأول المنع، وعللوا ذلك بأنه أولى ما يستعمل فيه الإناء هو الأكل والشرب، فإذا منع الأكل والشرب فغيره من باب أولى. والقائلون بالجواز ومنهم الشيخ ابن عثيمين احتجوا بحديث عند البخاري في صحيحه أن إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم كان عندها قارورة من فضة أو من ذهب وضعت فيها شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم تتبرك بها، وهذا من التبرك المشروع، التبرك بأثر من آثاره المنفصلة عن بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم جائز، كما في هذا الحديث وعند البخاري في صحيح، وكما في الصحيح أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاءوا للعمرة وصدوا عن البيت، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينسكوا شاة ويتحللوا من العمرة فتوقفوا، ثم أمرهم فتوقفوا، ثم أمرهم فتوقفوا، فتعجب جدا وغضب أن هذه ليست عادتهم رضي الله عنه، وإنما عليكم السلام كان عندهم سرعة في امتثال الأمر، ولكن لتشوقهم إلى البيت وتشوقهم إليه، لأنهم كانوا في منطقة يقال لها الحديبية وتعرف الآن بالشميس، وهي مدخل مكة من جهة جدة قريبة جدا من الحرم، فكانوا متشوقين للكعبة شرفها الله، فكرهوا أو يعني لم يرغبوا رضي الله عنهم رغبوا رضي الله عنهم في أن يطوفوا بالبيت ويعتمروا، فتوقفوا، فدخل عليه السلام على أم سلمة رضي الله عنها، وكانت امرأة عاقلة حكيمة في قولها رضي الله عنها، قالت يا رسول الله اخرج انحر هديك واحلق رأسك، ففعل، فكادوا يتقاتلون على الحلق، امتثلوا الأمر، ولم تسقط شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يد رجل، فأخذوا يدلكون بها أبدانه. وهذا يدل على جواز التبرك بآثاره المنفصلة من بدنه عليه السلام، لكن هذا الشيء خاص به عليه السلام دون غيره. وأما آثار جلوسه وخطبته على منبره والمكان الذي كان يجلس فيه في مسجده أو محرابه الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز تتبع ذلك والتبرك به؟ لا يجوز ذلك، بل هذا من البدع وهو ذريعة إلى الشرك. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنه عبد الله ابن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أبوه وزجره، انتهى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل على أنه لا يجوز التبرك بآثار الأنبياء غير المنفصل عنه، أما المنفصل من أبدان النبي عليه الصلاة والسلام كعرقه وبصاقه ونخاعته ونخامته وشعره وعرقه، فكانت يسلت من بدنه كالمسك، تقول الصحابية فهو عندي أطيب من المسك عرقه صلى الله عليه وسلم، فيتبرك به. أما مواضع جلوسه وصلاته وخطبته ووعظه للناس فإن هذا من البدع المنكرة، وكذلك الذهاب إلى غار حراء والتمسح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ويعبد ربه جل وعلا في هذا المكان، هذا من البدع المنكرة وهو بدعة وسيلة للشرك. والقسم الثاني هو التبرك بالصالحين غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى بركة الفعل وهو جائز، لا يتبرك ببدنه وإنما يتبرك بفعله، وهذا هو المقصود في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيحه، لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها في إحدى الغزوات ونزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالمقصود بأول بركتكم هنا بركة الذات أم بركة الفعل؟ بركة الفعل. فعائشة رضي الله عنها حبست الصحابة رضي الله عنهم ولا ماء، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه: ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه الصحابية رضي الله عنها جعلت شعيرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قارورة من فضة تتبرك بها. فالقائلون بالجواز جمع من أهل العلم ومنهم العلامة المحقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قالوا بجواز ذلك، قالوا بجواز ذلك. والأظهر الذي رجحه أكثر مشايخنا هو عدم الجواز. وقالوا إجابة على هذا الحديث، قالوا إن هذا اجتهاد من هذه الصحابية رضي الله عنها ولا توافق عليه. وهذا حصل من جمع من الصحابة بل من علمائهم، كعبد الله بن عمر كان له اجتهادات لا يوافق عليها كإدخاله الماء في موقع عينيه رضي الله عنه وأرضاه، وإيصاله الماء في الوضوء إلى إبطيه رضي الله عنه وأرضاه، وغير ذلك. وكعبد الله بن عمر بن العاص كان له نوع من الاجتهادات رضي الله عنه وأرضاه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خطأهم عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. وأما إذا كسر إناء الذهب أو إناء الفضة فإنه، وأما إذا كسر عفوا إناء فضبب يعني لحم مكان الكسر، فإنه يجوز بثلاثة شروط، فإنه يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يضبب بالفضة وليس بالذهب. الشرط الثاني أن تكون الضبة يسيرة وليست كبيرة. الشرط الثالث أن يكون للحاجة، يعني لم يجعل هذا كزينة وإنما جعله لانكسار الإناء أو لكسر الإناء للحاجة. نعم نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والدليل على جواز التضبيب ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا يدل على جواز تضبيب الإناء إذا كسر. ومما يتعلق بهذا المبحث أيضا آنية أهل الكتاب، وبعض الناس يتحرز من الأكل في آنية التي صنعت في بلاد أهل الكتاب، أو إذا كان في بلد من بلاد أهل الكتاب كفرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفار، يتحرز من الأكل في آنيتهم. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وفي المسند وسنده حسن هذا حديث، حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين وغيرهما في أعلى مراتب الصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. فهذا يدل على أنه لا يؤكل فيها إلا بعد الغسل، والغسل يدل على النجاسة والطهارة النجاسة. فكيف يتوافق هذا مع ما ذكرناه آنفا؟ نعم. قال رحمه الله: نعم ارفع صوتك. نعم طيب يعني تقصد المنع ولا الجواز؟ يعني النهايه نهايه الحكم نهايه الفتوى يا عم الشيخ سامع. يجوز الاكل في انيه اهل الكتاب او لا يجوز؟ كلمه واحده يجوز. وهذا الحديث كيف نوجهه؟ يعني تقصد ان هذا حال مخصوص وليس على العموم. طيب وما الذي اخرجه عن العموم؟ والاصل في النصوص هو العموم والخصوصيه. العموم كيف اخرجت عن العموم؟ طيب انت اخرجت عن العموم ايه؟ الرسول قال لا تاكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى هنا اصبح الاصل ايه؟ المنع ولا الجواز؟ المنع. لا تاكلوا فيها. ايوه احسن. وفي المسند وسنده حسن أن يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من إناء اليهودي. وأيضا زينب اليهودية التي دست السم في ذراع الشاه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال يجد ألمها حتى مات صلى الله عليه وسلم وكلمه ذراع الشاه بعدما نهس منها نهسة عليه الصلاة والسلام، يدل على جواز الأكل في آنية أهل الكتاب. طيب وكيف نوجه حديث أبي ثعلبة الخشني؟ نعم محمد. أن يغسلوه، يعني الرسول لما أضافه اليهودي قام لما نوله هنا قال اصبر حتى أغسله. طيب إلا أن لا تجد غيرها وأن يغسلوه. طيب لما أضاف اليهودي الرسول ما غسل الإناء، لم يرد في النص أنه غسله. نعم. نعم وهذا هو الجواب السديد، أنهم أن هذه حال قوم مخصوص وليس عاما، ويصبح العموم هو الجواز. وما ذكره أبو ثعلب الخشني إنا نكون بأرض قوم من أهل الكتاب، يعني قوم مخصوصون معينون لهم حال خاص، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فهذا حال مخصوص وقوم مخصوص. نعم، لأن هذا تكرر منه عليه السلام لما أضيف على سنخة وأكل منها عليه الصلاة والسلام. نعم، هو الدهن الذي ظهرت رائحته. نعم، يبقى الأصل الجواز حتى ولو كانت آنية أهل الكتاب، سواء استعملوها أو تنطع والتشدد في هذا الباب، لأن الإنسان إذا تشدد في هذا الباب ضيق على نفسه واسعا جدا. وكل فترة كده نجد كل واحد طلع كده بحتة تشدد، شيء من التشدد، يقول لك الهدوم الصيني، القميص والثوب الصيني لا يجوز. ليه يا عم الشيخ؟ يقول يا مفتي، يقول لأن لو غسلته بيطلع فيه صليب، وهم قصدين هذا الكلام. لا لا يوجد هذا، هذا من التشدد ومن التنطع. الأصل في، لأنك لو حرمت مثلا الأشياء الصينية طريقتك ديت إيه؟ ليبية؟ وأنت؟ أظنها طريقتك الصينية، وطريقتك أنت كمان صينية. أكثر الطواجن اللي قدامك كلها صينية. حتى الليبي مستورد؟ حتى القماش نفسه مستورد. الساعة، هذا الميكروفون، هذا التليفون، كل شيء صيني الآن. إلا قليل، خصوصا في مصر أكثر صيني ومن الدولة الثالثة. الأصل هي الجواز، الأصل في هذه الأشياء الجواز. لو ضيقت نفسه وحرمت الشيء، هتحرم تلبس طاقية، هتحرم تلبس ثوب، هتحرم تلبس ساعة، هتحرم التليفون، هتحرم. ولما ذهب بعض الناس إلى سماحة الشيخ نباز رحمه الله وقالوا بوجوب مقاطعة أمريكا، وكانوا قد ذهبوا بسيارة فورد، هو من هي من النوع الأمريكي، فأبلغ أحد طلاب الشيخ أن السيارة التي جاءوا بها أمريكية، فناقشوا قالوا بوجوب المقاطعة وكذا كذا. قال كيف جئت من هنا؟ قالوا بالسيارة. تعجبوا من سؤال. قال ما نوع السيارة؟ قالوا فورد. قال ليست أمريكية؟ كيف تقاطعونهم وتركبوا سيارتهم؟ كهذا الذي سبحان الله، كهذا الذي جاء في مؤتمر من مؤتمراتهم وجمع 5000 شريحة من مبينيل وحرقها بالنار في وصف تكبير وتحميد كأننا في الجهاد، الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله، حرقنا 5000 شريحة. ثم بعد ذلك يحاول التقريب بين عقيدة النصارى وعقيدة المسلمين، فالشيء المباح هو البيع والشراء منعه، والشيء الذي لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أخذ يفعله. يقول إخواننا الأقباط، ما يقولش النصارى أبدا، الأقباط الآخرون، إخواننا الأقباط، إخواننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه إخوة في الوطن، في وطنه من بلده، ولكن إما إذا أطلقت الإخوة فيتقدم أولها وأولاها وهي الإخوة الدينية والإيمانية، فلا يقول إخواننا ويقول أنا أقصد إخواننا في الوطن، لا. ربنا قال وإلى عاد أخاهم هودا، يعني من بلد عاد، وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذه مقيدة. لكن لو قلت أخويا يبقى إخواننا يعني في الدين الأصل، لا سيما من حصلت المعانقات وحصل تصحيح المذهب وحصل أن هؤلاء ليس ككل النصارى، دول ما يقولش الله ثالث ثلاثة، دول يقولوا إله واحد. نعم يقولوا إله واحد، بس بعد ماذا؟ باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، ثلاثة في واحد. نعم نعم. نعم. قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يقال له الاستنجاء وهو إزالة النجو، يعني قطع الخارج من محل الخارج. وآداب قضاء الحاجة، ويقال له أيضا التخلي، لأن الإنسان يخلو بنفسه لأنه يكشف عن سوءته، والاستطابة لأنه يطير المحل بالاستنجاء أو بالاستجمار. وقال الاستنجاء إزالة النجو يعني قطع الخارج، وهذا يدل على أن الصوت والريح لا يجب الاستنجاء منهما، بل لا يشرع، وليس لا يجب، لا يشرع أبدا، لا وجوبا ولا استحبابا ولا جوازا إذا فعل هذا تعبدا الاستنجاء من الصوت أو الريح، بل عد ذلك جماعة من العلم أنه من البدع ومن التنطع في الدين. وأجمع العلماء ونقله غير واحد من العلم على أن الريح والصوت لا يشرع الاستنجاء ولا الاستجمار منهما. هذه مسألة إجماعية، وإن كان قد نقل خلاف ولكنه خلاف غير معتبر، لا ينقض هذا الإجماع. نعم. وأن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وردت رواية بسم الله. نعم. والخبث بضم الباء هي ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، وبالتسكين هو الشر الخبث. نعم. إذا كان إذا دخل الخلاء والمراد بدخل هنا يعني دخل ولا أراد الدخول؟ أراد الدخول. وهذا كقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت يعني أردت القراءة على قول الجماهير، وإن كان بعض من يقول يستعيذ بعد القراءة، ولكنه الصواب أنه يستعيذ متى؟ قبل القراءة، لأنه أنسب حتى يتعوذ ويلجأ إلى الله عز وجل من وسوسة الشيطان. نعم. فإذا أراد هذا قبل أن يدخل الخلاء ومحل قضاء الحاجة، هذا إذا كان في البنيان. أما إذا كان في الصحراء ماذا يفعل؟ متى يقول هذا الذكر؟ يعني الصحراء ما فيش باب، الجو مفتوح، ماذا يفعل؟ متى يقول هذا الذكر؟ لأن هذا نقول قبل أن تدخل من باب الخلاء، لكن في الصحراء ما فيش بيبان عندك ولا شبابيك. ها ماشي. إذا أراد أن يكشف عن عورته لقضاء الحاجة يقول هذا الذكر كما قال العلماء. نعم. قال رحمه الله: وإذا خرج منه قدر اليمنى وقال غفرانك. نعم. وقال غفرانك يعني اللهم اغفر لي، يسأل ربه عز وجل المغفرة. واجتهد بعض علماء كابن القيم رحمه الله وغيره في العلة من قولة غفرانك بعد قضاء الحاجة، فقال بعض علماء أنه يقول غفرانك يعني أطلب مغفرتك لانشغالي عن الذكر هذه المدة من الزمن، وقيل غفرانك لضعف شكر الله عز وجل على نعمة الإخراج. وهذه العلة هل هي شرعية ولا اجتهادية؟ اجتهادية، ولذلك لا يتعبد الله عز وجل بها، وإنما هذا اجتهاد من العلماء. وقد يأتي عالم بعد ابن القيم رحمه الله فيذكر علة أخرى غير هذه العلة، فيصبح هذا مسرحا لأهل العلم يجتهدون فيه. وأما إذا جاءت العلة نصية فإنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العلة وذاك السبب. فالعلة عندنا قسمان: نصية جاءت في النص نفسه، و اجتهادي. فمثلا إذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فبعض العلماء حمل الحديث هنا أن غسل اليدين إذا قام من النوم لعلة أنه لا يدري أين باتت يده، حيث أنه لو درى أين باتت يده فإنه لا يشرع له أن يغسله. وقالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده هذه علة من أجلها يغسل يديه إذا قام من النوم. وبعض العلماء قالوا لا، وإنما هذا على حسب الأغلب، أن الإنسان إذا نام لا يشعر أين باتت يده، وأنه يغسل يديه سواء شعر أو لم يشعر أين باتت يده. وأيضا من ذلك الانحراف عن القبلة، ليس الانحراف وإنما هو الالتفات عن القبلة للمؤذن إذا أراد أن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يلتفت يمينا في حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويلتفت شمالا في حي على الفلاح. فهل هذا لعلة أم هذا تعبدي؟ على قولين أهل العلم. بعضهم قال لعلة يعني ليسمع من على جهة اليمين ويسمع من على جهة الشمال، وبعضهم قال أن هذا ليس لعلة وإنما هو تعبدي. وبناء عليه من قال إنه لعلة لا بد وأن يلتفت، ومن قال أنه من أجل السماع فإنه لا يلتفت، لأنه إذا التفت عن مكبر عن لاقط الصوت فإنه يقوى صوته أم يضعف؟ يضعف. وعليه فإنه لا يلتفت عند القائلين بأنه لعلة السماع، لعلة السماع عندهم أن هذا لا يلتفت، لأن الالتفات يذهب بالعلة كمتضى، لأن الالتفات يذهب بالعلة وهي سماع الصوت. والأذان لغة معناه الإعلام بدخول الإعلام، واصطلاحا الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم. وهذه الزيادة أما غفرانك فجاءت في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فالأظهر أنها لا تصح، وقد عفى العلماء، ولذلك يكتفى بما ثبت من النصوص وهو قول غفرانك. عندكم تخريجه هذا الأثر حديث قال ها؟ معك الكتاب اقرأ. قال رواه ابن ماجه من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن انس عن انس به، قلت اسناده ضعيف لان فيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. قال في الزوائد هو متفق على ضعفه، وفيه ضعف الحديث الالباني في الارواء في تمام منا. ثم ذكر طريقا آخر عند ابن السني وقال الفيل هذا لم أعرفه. من الفيل؟ الايه الفيل؟ ما هو الفيل؟ يعني علة إسماعيل بن مسلم المكي متفق على ضعفه هكذا. نعم. معك شوف إسماعيل بن مسلم المكي في التقديم. نعم نعم. وقتادة عن أنس أيضا حكم الرواية عن أنس أنه مدلس. نعم. ما ذكر هذا قتادة عن أنس في تخريج آخر في نسخة أخرى؟ نعم. من المحقق؟ اقرأ طويل قليل اقرأ. سندي حاشيته ولذلك يقتصر على ما حسن به الحديث هو قول حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وإسناده حسن كما قال علامة الألباني رحمه الله وغيره غفرانك، يكتفى بهذا. وهذا الحديث ضعيف، إذا كان في رجل متفق على ضعفه فهو ضعيف. نعم. نعم. قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ويبسط اليمنى. وهذا ذكره كثير من العلماء الذي كتبوا في آداب التخلي، والحديث الوارد في ذلك حديث عند البياقي في سننه هو ضعيف، وضعف الألباني رحمه الله في المجلد السابع من السلسلة الضعيفة. نعم. فسواء اعتمد على هذه أو تلك، ولكن الذين قالوا بذلك قالوا لأنه أسهل في خروج الخارج، فإن كان أيسر له فعله، لكن لا يفعله تعبدا لأنه لم يصح بذلك سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على حسب الأيسر له. نعم. ويستسل بحال من هويه. نعم نعم، ويستتر بحائط أو غيره، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فيسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل، والهدف ما ارتفع من الأرض. فيشرع لمن يقضي حاجته أن يستتر بحائط أو غيره، أن يستتر بحائط أو غيره، هذا يشرع، وذلك حتى يصون عورته من أن يراها الناس، حتى ولو كانوا رجال، كانوا رجالا بعضهم في بعض. نعم، كما جاء في الحديث قال: يا رسول الله أرأيت إن كانوا رجالا بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراك أحد فافعل. في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: وفإن كان أحدنا خاليا؟ قال: الله وحق وأولى أن يستحى منه. فلا يكشف الإنسان عن عورته إلا لحاجة، إلا لحاجة. نعم، وعليه لا يجوز أبدا في الرياضة كشف العورة. وبعض الناس يرى المصارعين وهم كاشف العورات كالماشية والبهائم والثيران، يراهم كاشف سوآتهم، وربما لا يستتر من أحدهم إلا السوء المغلظة. والعجيب أن بعض الناس يسمح لامرأته ترى هذا المصارع الذي هو كالوحش، وربما زوجها كالعصفور. فإذا رأت المصارع تزهد في زوجها وتسترجع الله عز وجل على مصيبتها في زوجها، وهذا غلط. لماذا تجعل امرأتك تنظر للمصارعين؟ وقد يعني يكون أحدهم قوي وفتي في بدنه فيزهد امرأتك فيك. كيف يسمح الإنسان الرجل الشهم الذي عنده رجولة فضلا عن ديانة أن يسمح لامرأته ترى الرجل المصارع الضخم البدن القوي العضلات ينظر هو وهي تضحكون وربما تعلق قلبها به وهو لا يدري. فكشف العورة لا يجوز إلا لحاجة، كذلك تطبب النساء عند الرجال لا يشرع إلا لحاجة. أما إذا لم يجد إلا طبيب حاذق رجل فيجوز هذا، يجوز هذا عند الحاجة، ولكن يطلب امرأة فإن لم يجد فعند الحاجة الماسة لا مانع عند العلماء من ذلك. نعم نعم. قال اديني الميكروفون، اقرا في الميكروفون. هذا في التقريب ولا في التهذيب؟ تقريب التهذيب. ايوه نعم. قال اسماعيل بن مسلم المكي ابو اسحاق كان من البصره ثم سكن مكه وكان فقيها ضعيف في ضعيف الحديث من الخامسه. نعم، ضعيف الحديث من الخامسه. نعم نعم نعم. انتهى الوقت. طيب نعم، نقف عند قوله ويستتر بحائط أو غيره. نعم.